جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال يقول: هل الجورب الخفيف يأخذ حكم الخف في المسح عليه؟ كيف هي طريقة المسح؟ ذكر العلماء رحمه الله أن من شروط المسح على الجوارب أن تكون صفيقة، يعني متينة لا تصف البشرة، فإذا كان يصف البشرة لا يجوز المسح عليه. إنسان طريقة المسح الجورب عموما، المسح على الشراب مثل المسح على الكندرة على الخف من أطراف الأصابع إلى حد الكعب على ظاهر القدم، الحكم سواء، المهم أن يكون جورب صفيق يعني متين ما يصف البشرة. يقول السائل: ما الفرق بين طواف القدوم وطواف الإفاضة؟ ما شاء الله. كان طواف القدوم سنة وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فلا يصح الحج إلا به، ما يكفي عنه لا فدية ولا غيره. وأما طواف القدوم هذا سنة، إذا كنت ما دخلت متمتع بالحج فطواف القدوم يكون سنة، أما إذا كنت متمتع فإن طواف القدوم ركن لأنه من أركان العمرة يصبح. أما إن كنت مفرد أو قارن فإن طواف القدوم في حقك يكون سنة، يعني إن طفت طيب وإذا ما طفت فلا حرج. أما طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد فما بعد، هذا ركن من أركان الحج ما يصح الحج إلا به، لا يكفي عنه فدية ولا غيره. وبعده طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج، إن فعلته كمل حجك، وإن لم تفعله فعليك أن تذبح فدية في مكة ويجبر هذا النقص. نعم. ويقول السائل أنه سيذهب لأداء فريضة الحج لكن بدون تصريح، هل عدم هذا اسأل عنه غيري، عطنا مسألة هذا. ما دام الدولة أصدرت أوامر قل سمعنا وأطعنا واتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: طواف النفل هل لابد أن يكون سبعا؟ الطواف لا يسمى طواف إلا إذا اكتمل سبع، إذا تعمدت وتركت واحدا من السبع فما طفت. لو صليت صلاة الرباعية صليتها ثلاث، هل تعتبر صلاتك صحيحة وأنت متعمد؟ وكذلك السنة، السنة ما في إلا الوتر هي اللي تجوز ركعة واحدة، فلا بد أقل الصلاة ركعتين ما عدا الوتر، وأقل الطواف سبعة أشواط. هذان سؤالان غريبان. الأول يقول: الخاتم الذي يلبسه الرجل في يده هل له وزن محدد؟ ما سمعت له وزن محدد، لكن الإسراف ما هو طيب، وكونك تلبس شيء معقول لا يضرك ولا يثقلك فيه جمال واتباع للرسول لا بأس به، يعني إن فعلته على أن يكون فيه شهرة، وقد يكون لك في حاجة تكتب اسمك عليه يكون كالختم الذي تحتاجه أحيانا، أما الوزن ما ورد فيه تحديد. والذي أغرب منه يقول السائل: هل أقيم الحد على قابيل عند قتله أخاه هابيل؟ والله ما حضرتهم أنا، إن كانوا أقيم ذاك الوقت اسأل آدم عليه السلام. هذا مثل يقول لما تزوج آدم حواء وش أعطاها مهر، هذه الأسئلة ينبغي الإنسان يسأل عن شيء يستفيد منه يستفيد منه غيره، أما مثل الأسئلة البايخة ذي يقول كم أبواب الحرم، رح يدهن أنت تسألني عنها ونسأل بن لادن. يقول السائل: إذا كان الثوب خفيفا ويرى من ورائه بعض البشرة هل تصح الصلاة به؟ إذا لم يكن تحته شيء أو فوقه شيء فلا. من شروط الصلاة ستر العورة، وستر العورة بما يكون سابغ بمعنى طويل حتى يستر حد العورة من تحت الركبة، ويكون صفيق بمعنى أنه غير شفاف، فإن كان شفافا أو قصيرا فلا. بعض الناس يلبس ثوبا لكن يرى من ورائه السروال القصير. لا لا، إذا كان القصير ما يستر الركبة فالصلاة باطلة، لا نصير على طرفه نقيض، إما تكون ثياب تسحب إلى الأرض وإلا تكون قصيرة ما تستر. لا، علينا أن نتوسط فخير الأمور أوسطها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.